أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أوكل شخصا أن يشتري سيارة لي وأقسطها له شهريا؟ شلون يشريها لك وتقسط له؟ يعني صار شاريها من الأصل له، وأنت تسلم الثمن تسترجعه منه بزيادة، هذا معناه ربا. أقرضته الثمن وسددت عنه وبعدين يسدد لك بزيادة، هذا ربا. نعم.